بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع التلخيص من شرحه المسمى الفتوحات الصمدية. وقفنا عند قول شيخ الإسلام رحمه الله، قال في صفحة 55: وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن العبد بمعنى المعبد. عرفنا طريق المعبد يعني مذلل، وطئته الأقدام فصار يعني مذللا. فالمعبد هو الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، فهذه يقال لها عبودية الكره، لأن عبودية الله تعالى طوعا وكرها، فهذه عبودية الكره. ويقال لها أيضا العبودية العامة التي تشمل الجميع، المؤمن والكافر والصالح والفاجر، كلهم معبدون خاضعون لله تعالى بأوامره الكونية، فمشيئة الله تعالى تنفذ فيهم، يعني أوامر الله الكونية بالخلق والإماتة والإحياء والرزق والإغناء والإفقار ونحو ذلك، فتسري عليهم أوامر الله تعالى الكونية وكلماته الكونية، يعني لا يخرج عنها لا بر ولا فاجر. قال: فقوله وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، المراد بها الكلمات الكونية. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد الله تعالى أن يحيي عبدا أو يميته أو يهديه أو يضله أو يصحه أو يمرضه، فيسري عليه أمر الله تعالى ولا يخرج عنه، فهذه عبودية الكره. فما شاء كان وإن لم يشاء، فما شاء كان وإن لم يشاء، وما شاء إن لم يشأه لم يكن. ما شاء الله تعالى كان وإن لم يشأه العباد. إذا شاء الله تعالى أن يميت عبدا، حتى لو لم يشأ هذا العبد أن يموت، فما شاء الله كان سيموت، طالما الله تعالى شاء أن يموت سيموت. وما شاء إن لم يشأه لم يكن، والذي يشاءه العبد إن لم يشاءه الله لم يكن. كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه، ولكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه، لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. واضح؟ فالمعنى واضح، يعني أنه يعني ما زال الحديث عن العبودية العامة التي تشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصي، فكلهم أسلموا لله تعالى طوعا وكرها، لكن المؤمن يعني هو أسلم لله تعالى طوعا، يعني المؤمن والكافر تسري عليهم أوامر الله الكونية، لكن المؤمن يعني زاد على هذا أنه عرف الله تعالى واعترف به وأقر لله وخضع له، والكافر لا يخضع ولا يقر، لكن الجميع يعني تسري عليه أوامر الله الكونية. فأشار إلى ربوبية الله تعالى، وأنه الرب والخالق الرازق المحيي المميت، فكل العباد سواء شاء العباد أم أبوا لا رب لهم سوى الله تعالى ولا خالق لهم سواه، لكن أهل الإيمان علموا ذلك وأقروا به، وغير أهل الإيمان منهم من جهل ربه ومنهم من جحد واستكبر. قال: فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فيبين هنا يعني أن من الكفار من عرف الحق ولكن استكبر عن قبوله وجحده، يعني أنكره رغم كونه موقنا به في نفسه ولكن أنكره يعني ظاهرا. قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذه في فرعون وقوم لما جحدوا بالآيات التي جاء بها موسى، وهي دليل على نبوته وصدق رسالته، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ومما يدل على هذا المعنى أيضا قوله تعالى عن قول موسى لفرعون عن التوراة أو عن الآيات التي جاء بها، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قد علمت، يعني هنا موسى عليه السلام يخاطب فرعون يقول: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، يعني ما أنزل هذه الألواح التي فيها التوراة أو ما أنزل هذه الآيات التي أيد الله تعالى بها موسى عليه السلام إلا رب السماوات. فهو كان يعلم، يعني هذا دليل على أن فرعون كان يعلم يقر، يعني يعلم وجود الله تعالى وأن الله تعالى هو رب السماوات وأنه هو الذي أنزل الآيات على موسى، ومع ذلك كان يجحد ذلك بلسانه ولا ينقاد له. فهذا يفيد أن المعرفة وحدها لا تكفي، وحتى اليقين والتصديق وحده لا يكفي للنجاة، يعني حتى التصديق بالحق مع عدم مع الاستكبار عنه يعني هذا لا يكفي للنجاة. والدليل على هذا يعني أن إبليس كان يقر بربوبية الله تعالى، قال: ربي بما أغويتني. إبليس قال: ربي بما أغويتني، كان يقر بربوبية الله تعالى وأن الهداية والإضلال بيده، ويقر بعزة الله ويحلف بها، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويقر باليوم الآخر ويؤمن به، يعني إبليس كان يقر باليوم الآخر، قال: فأنظرني إلى يوم يبعثون، فأنظرني إلى يوم يبعثون، إذن كان يقر بوجود البعث وباليوم الآخر. وطبعا يقر بالملائكة أيضا لأنه كان يعبد الله تعالى مع الملائكة، فإيمانه بالملائكة إيمان حسي، يعني هو رأى الملائكة وعاش معهم وعبد الله وسطهم. فإذا كونه يقر بوجود الله ويقر باليوم الآخر ويقر بوجود الملائكة، هذا كله لا يكفي للنجاة طالما أبى واستكبر. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفونه أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. فالله تعالى وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفا يعني بحيث إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أيقنوا أنه الرسول الذي أخبروا به، كما يوقن أحدهم يعني كما يعرف أحدهم يعني ابنه ويميزه بين الناس. نعم، كذلك يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويميزه ويعرف أنه النبي الخاتم، ومع ذلك لم يكفيهم هذا للنجاة. ورد في في الأثر عن عبد الله بن السلام رضي الله عنه الذي كان يعني حبر كان حبرا من أحبار اليهود وكان سيد اليهود، قالوا سيدنا وابن سيدنا. سأله الصحابة رضي الله عنهم عن هذه الآية، يعني الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فقال سأله بعض الصحابة كيف كنتم تعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبل إسلامه، قال أرأيت لو كان ابنك وسط أبناء الناس، لو ابنك بين أبناء الناس، ابنك في وسط 100 طفل، أكنت تعرفه؟ فقال نعم. قال يعني كنا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس يعني كما يعرف أحدنا ابنه لو وجده بين الناس، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم بين يعني 1000 شخص ويعرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لو كان ابنه وسط يعني 1000 شخص يعرف أن هذا هو ابنه دون البقية، قبل أن يسلم، يعني يقصد أن أهل الكتاب يعني هو أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به، قال كما يعني أعرف ابني وسط أبناء الناس وأستطيع أن أعرف هذا هو ابني ولا لا يخفى علي ابني بين الناس، فكذلك كان ظهور أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني مثل معرفته بابنه كما وصف الله سبحانه وتعالى. عرفت أنه ليس بوجه ثاني. عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كان المشركون في قرارة أنفسهم لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه صادق فيما جاء به، ولكن يجحدون ويتكبرون عن اتباع الحق. قال فإن عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف عبوديته المتعلقة بربوبية الله، وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والأصنام، ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذن هنا يشير رحمه الله إلى مسألة توحيد الربوبية والألوهية. يعني بعض الناس يعني ممن يعادي شيخ الإسلام رحمه الله يزعم يعني أن شيخ الإسلام هو الذي اخترع هذا التقسيم وأن هذا التقسيم مبتدع، وأنه هو أصلا يعني مسألة تقسيم التوحيد إلى أقسام، يعني التقسيم هذا أمر اصطلاحي، يعني هو الرد عليهم من وجوه، يعني الوجه الأول أن التقسيم أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح، أي تقسيمات لغرض يعني التسهيل والتفهيم وكذا ليست ممنوعة، حتى يعني في كل الفرق عندهم تقسيمات للتوحيد، يعني حتى مثلا الأشاعرة ينكرون مثلا على شيخ الإسلام رحمه الله وهم أنفسهم قسموا التوحيد أيضا، توحيد واحد في ذاته وواحد في أفعال، توحيد الذات وتوحيد الأفعال وتوحيد كذا، كل فرقة عندهم أقسام يعني للتوحيد لغرض التسهيل والشرح، فالإشكال ليس في التقسيم، لكن المهم هو مضمون هذا التقسيم، يعني حتى لو فرض يعني أن ابن تيمية هو مثلا اختار هذه الأسماء أو كذا، لكن المهم المضمون الذي يراد الوصول إليه من هذا التقسيم، وهو وجود يعني فرق بين نوعين، يعني مسألة الإقرار بوجود الله تعالى وأنه الخالق، ومسألة إفراد الله تعالى بالعبادة. فهذا المعنى واضح في كتاب الله تعالى، أن المشركين توعدهم الله تعالى بالنار وتوعدهم بالعذاب وأرسل إليهم الرسل لدعوتهم إلى الإسلام، ومع ذلك كانوا يقرون بوجود الله وأنه هو الذي خلقهم وأنه رب السماوات، ف فهذا المعنى يعني واضح جلي في كتاب الله. حتى لو ابن تيمية يعني اختار له أسماء، دعك من هذه الأسماء، سمه أي اسم يعني تريد، لكن المهم يعني هناك يعني درجة أو نوع أو قسم من أقسام التوحيد، هو أن يقر الإنسان بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر. هل هذا القسم يعني يكفي للنجاة أو لا يكفي؟ هنا كتاب الله تعالى يبين أنه لا يكفي للنجاة، لابد مع هذا القسم أنه يفرض الله تعالى بالعبادة وألا يعبد آلهة أخرى مع الله. فهذا المعنى واضح في هذه الآيات الكريمة وأمثالها. يعني الخطاب هنا عن المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومع ذلك يعني هم متوعدون بالعذاب على كفرهم وشركهم رغم إقرارهم بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. بل أكثر من هذا، كانوا يقرون أن الله تعالى هو رب العرش العظيم، وأنه له الأرض ومن فيها، وبيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، ومع ذلك يعني كانوا يعبدون معه آلهة أخرى ويصرفون لها العبادة ويستغيثون بالأصنام ويذبحون لها وينذرون لها، فلم ينفعهم إقرارهم بوجود الله تعالى. ثم يعني مسألة أن ابن تيمية هو الذي قسم هذه الأقسام، هذا غير صحيح أيضا، يعني بل تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة موجود في كلام ابن جرير الطبري، وموجود في كلام ابن المنذر، وموجود في كلام يعني عدد من الأئمة قبل ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، يعني واضح مسألة الفرق بين توحيد الربوبية وإفراد الله تعالى بأفعاله، الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المتصرف في الكون، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. من ناحية يعني عبادة العبد لربه واتخاذ العبد الله تعالى إلها سمي توحيد الألوهية، ومن جهة فعل العبد الذي هو العبادة سمي توحيد العبادة أيضا أو العبودية والعبادة، يعني توحيد الألوهية يقال له أيضا توحيد العبادة بهذا المعنى. طيب، يقول بعدها: وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار. قال إبليس: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إذن كان يقر أن الله تعالى هو ربه. وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. فإذا كان يقر بوجود الله تعالى وخاطب ربه سبحانه وتعالى. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. وكذلك أهل النار قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. إذن أقروا بربوبية الله تعالى. وقال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. هنا وربنا يعني أقروا بربوبية الله. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كان من جنس إبليس وأهل النار، وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان، كان من شر أهل الكفر والإلحاد. فهنا موضوع الحقيقة هذا مصطلح يستعمله بعض المتصوفة، فيقسمون الدين إلى شريعة وحقيقة، فيزعمون أن الشريعة يعني للمبتدئين والعوام اللي هم أهل الشريعة والتكاليف، ثم يرتقي الإنسان بعد ذلك ويصبح من أهل الحقيقة، أدرك الحقيقة وصار من الخواص، فأصبح يعني غير مكلف بالشرائع. فهذه الحقيقة اللي هي التي يعني هي عندهم هي الحقيقة الكونية، الحقيقة الكونية اللي هي أن الجميع مطيع لله وعابد له، يعني الحقيقة يقول التي يعني يشير إليها من يشير يعني من المتصوفة، أنهم يعني إذا أدركوا الحقيقة يعني أدركوا أن الجميع مطيع لله تعالى وعابد له، وهي الإقرار بكلمات الله الكونية. فالذي يعبد الله أو يعبد الصنم أو يعبد المسيح كلهم مطيعون لله تعالى، حتى إن بعضهم عياذا بالله يعني يصرح بأمثال هذه العبارات مثل ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وأمثال هؤلاء، يعني يجعلون يقول هو يعني معبود واحد ويظهر في صورة الوثن ولا الصليب ولا كذا ولا كذا إلى آخره، وأصلا يقولون بوحدة الوجود، يعني أنه يعني من ضمن يعني الحقيقة عندهم اللي هي وحدة الوجود، أنه لا موجود إلا الله، يعني ما فيش أصلا وجود لشيء آخر غير الله، تعرف كل موجود هو الله، يعني لا وجود لشيء سوى الله. فعندهم أن الخالق هو العين المخلوق، ما فيش أصلا خالق ومخلوق، يعني الحقيقة عندهم أنه ويزعمون أن هذا هو التوحيد، أنه التوحيد أنه هو توحيد الخالق في المخلوق وكله أصبح شيء واحد، فما لم يعد هناك يعني عابد صنم وعابد لله تعالى، هو أصلا العابد هو المعبود، والمعبودات كلها شيء واحد، والموجودات كلها شيء واحد وكله كذا إلى آخره. فيعني الذي يدورون حوله هو مسألة يعني يصلون عياذا بالله تعالى إلى إلحاد، يعني وإنكار لوجود الله تعالى، لأنه يعني جعل الله تعالى هو هذه الموجودات التي نراها، يعني جعلوها هي الله، يعني تعالى الله عن ذلك، ليس هناك موجود آخر سوى هذه الموجودات، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبعدين جعلوا كل إنسان مطيعا لله تعالى عابدا له، حتى لو كان يعبد صنما يعبد يعني بقرة يعبد كلهم يعبدون الله تعالى، لأنه أصلا لا موجود إلا الله، وليس هناك معبود أصلا موجود إلا الله في زعمهم يعني. فجعلوا الجميع مطيعا لله تعالى، وقالوا يعني هذا أمر الله وإرادته ومشيئته، فالذي عبد الصنم ما كان ليعبده إلا لأن الله شاء أن يعبده، فيجعلون يعني الجميع عابدا لله تعالى لمجرد أنه ممتثل لأمر الله الكوني، الذي يصلي ويصوم ويتصدق وممتثل لأمر الله، والذي يزني ويشرب الخمر ويسرق، قلك هذه إرادة الله في حق الله تعالى، أراد منه هذا، ولولا أن الله شاء منه أن يفعل هذا لما فعل. فلهذا يقع في كلام بعض المتصوفة يعني كما يعني يوجد في طبقات الأولياء للشعراني وغيره، يعني كثير من هذه العجائب، يعني يذكرون مثلا عن بعض الأولياء وكذا، يعني كما عندكم في يعني في الحاشية مثلا بعض النماذج يعني ذكرتها في الحاشية، زي مثلا في طبقات الأولياء الشعراني الجزء الثاني صفحة 142 يذكر كرامات الشيخ إبراهيم العريان، يقول لك رضي الله عنه ومش عارف كيف الشيخ إبراهيم العريان استغفر الله، يعني يقول لك كان يخرج الريح بحضرة الأكابر واستغفر الله، ويقول هذه ضرطة فلان ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه، وكان يطلع المنبر ويخطب عريانا استغفر الله، فيقول يطلع على المنبر يقول السلطان ودمياط باب اللوق وجامع طولون الحمد لله رب العالمين، ويطلع عريان يقول هذه الكلمات وينزل عنه، فيحصل للناس بسط عظيم ويقول لك هذا من الأولياء، فهو عنده استغفر الله العظيم. وفي الطبقات أيضا يقول ترجمة سيدي شعبان المجذوب ومش عارف، يقول كان من أهل التصريف بمصر المحروسة، هذا في الجزء الثاني صفحة 185، قال كان يخبر بوقائع الزمان المستقبل، وأخبرني سيدي علي الخواص رضي الله عنه أن الله تعالى يطلع الشيخ شعبان على ما يقع كل سنة من رؤية هلالها، فكان إذا رأى الهلال عرف جميع ما فيه مكتوبا على العباد، وكان يقرأ صورا غير الصور التي في القرآن على كراسي المساجد يوم الجمعة وغيرها، فلا ينكر عليه أحد. وكان العامي يظن أنها من القرآن لشبهها بالآيات في الفواصل. ومع ذلك يقول لك رضي الله عنه سيدي ويعد من الأولياء ومن كذا، وهو يعني يقترف العظائم ويعني هذه الكبائر والجرائم ويحرف القرآن، ومع ذلك هو عندهم يعني من الأولياء ومن كله. يقول لك الجميع هذه إرادة الله وهذه مشيئة الله وهذه، واستغفر الله يعني. وكذلك يعني يذكرون عنهم الفواحش، يعني تجد طبقات الأولياء هذه مليئة، أن فلان كان يشرب الخمر وفلان كان يزني وكان يفعل كذا ويفعل كذا، وفي الأخير يعني رضي الله عنه مشى. فخلطوا يعني جعلوا الحقيقة الكونية أن هو الجميع مطيع لأمر الله، يعني هذه إرادة الله وأراد من هذا أن يكون كذا وهذا يكون كذا. وبعدين يزعمون أنهم يعني طالما وصلوا إلى هذه الحقيقة فأصلا مرفوع عنهم التكاليف، يعني غير مطالب. يعني يقول لك هؤلاء لا ينكر عليهم لأنهم يعني أولياء، وهؤلاء من الخواص ولهم أحكام يعني غير الأحكام التي لعامة الناس. يعني كيف نمثل هؤلاء؟ كيف؟ نعم. طبعا مفترض يعني لو الحاكم المسلم يؤدب يعني من يبتدع في الدين ويقول بهذه الضلالات وكذا، يعني يستتيبه ونتاب منها، وإلا يعني يستحق العقوبة يعني. نعم. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول وإبليس معترف بهذه الحقيقة، وأهل النار معترفون بهذه الحقيقة، ومع ذلك لم تنجهم يعني. ثم قال وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان، يعني بقية كلامه، نعم، كان من شر أهل الكفر والإلحاد. ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك، كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو العبد بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسله، ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين، ويعادي أعداءه، وهذه العبادة متعلقة بإلهيته. ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. وأما العبد بمعنى العبد سواء أقر بذلك أو أنكره، فتلك يشترك فيها المؤمن والكافر. العبد هو بمعنى المعبد يعني، فهذا ايه او بمعنى يعني هذه يشترك فيها المؤمن والكافر. طيب هنا في هذا الموضع يبين يعني رحمه الله انه اذا قر عبد بالربوبية لله تعالى واعرض عن عبادة الله وظن انه من خواص اولياء الله ومن اهل المعرفة والتحقيق، فهذا زاد ضلالا يعني على ضلاله، وصار من شر أهل الكفر. ومن ظن أن الخضر وغيره، يعني هناك فرق يعني بين شخص مثلا لا يعبد الله تعالى ويعرف أنه فاسق وأنه مذنب وكذا، لكن إذا صار يعني يترك عبادة الله تعالى ويزعم أنه من خواص الأولياء ومن أهل المعرفة والتحقيق، فهذا يعني زيادة في الإجرام والضلال. ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة، هذا فيه إشارة إلى ما يعني عليه بعض الصوفية، يعني أن الخضر قالوا أن الخضر يعني كان إيه لم يكن نبيا وكان مرفوعا عنه، يعني لم يكن مكلفا بشريعة نبي زمانه لأنه انكشفت له الحقائق واطلع على إرادة الله فهو يعني ولي. وهذا مدخل لفتح الباب يعني لكل من يزعمون أنه ولي والله تعالى يعني كشف له الحقائق واطلع على إرادة الله وصار من أهل الحقيقة، فأصبح غير مكلف بشريعة نبي زمانه، فلذلك يزعمون أن الأولياء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني منهم من يصل يعني إلى درجة أنه أصبح غير مكلف بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فيقولون الخضر يعني وسعه أن يخرج عن شريعة موسى، ففي شريعة موسى عليه السلام تحريم قتل الغلام وتحريم خرق سفينة المساكين، والخضر يعني كان عبدا صالحا وخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيزعمون أنه إيه يعني ألهم، يعني كان من أهل الإلهام والكشف وكذا، فألهم في قلبه وانكشفت له في قلبه وكذا، فأصبح غير مكلف بالشريعة. ولهذا يعني من بعضهم يعني يقول أنتم تأخذون دينكم عن الأموات ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت، يعني يتركون اتباع السنة والرجوع لكتب الحديث. في البخاري ومسلم حدثني فلان عن فلان، يقول لك دول كلهم أموات، ميت عن ميت، ونحن نأخذ إيه مباشرة عن الحي الذي لا يموت. ويقولون حدثني قلبي عن ربي، تقول لك تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، هو مباشرة السند عالي على طول، قلبي عن ربي على طول، ما فيش وسائط يعني وكذا. نعم. فهذا فيعني فيزعم مثلا هذا الولي مثلا ايه ألهم انه يفعل الفاحشة ولا يشرب الخمر ولا كذا، ده من اهل الكشف ومن اهل خاصه، يعني مالوش مش مخاطب بالشريعة، هو بيأتيه الإلهام بما الذي يفعله، هو يعرف يعني ايش يفعله، ويترك الصلوات. يعني يذكرون في كثير في طبقات الأولياء للشعراني وغيره، فتجد يعني أنهم كانوا لا يصلون وكان يترك الصلوات وكان كذا إلى آخره. شيخ، هل يفعلون هذا تدليسا على الناس، هل يفعلون هذا فعلا يعني تدين إلى الله يعني في خلل عقلي أو يعني؟ الله، هذا سؤال فعلا يسأل. الله تعالى أعلم، وكان هم يسألون. الله تعالى. فإن كان صادقا أنه يأتيه إلهام ووحي فهو من الشيطان، يعني لو كان فعلا يعني صادق في أنه يأتيه يعني وحي ويسمع صوتا ويسمع مش عارف كذا، ويأتي أشياء تقذف في قلبه أنه يترك الصلاة ولا يفعل الفاحشة ولا كذا، فهذا وحي من الشيطان. يعني كما قيل لابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم، قيل لهم إن المختار ابن أبي عبيد يزعم أنه ينزل إليه، أو في بعض الروايات أنه يوحى إليه، هذا كان ادعى النبوة، فقال لهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، قال صدق، قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: زعم المختار بن أبي عبيد أنه أوحي إليه الليلة، فقال ابن عباس: صدق، هما وحيان، وحي الله ووحي الشيطان، فوحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ووحي الشياطين إلى أوليائهم. ثم قرأ: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا. فالوحي الذي يسمونه إلهاما أو كشفا بترك العبادة وفعل الحرام، هذا من وحي الشيطان، لأن الله تعالى قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. بخصوص موضوع الخضر، فالقول الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه كان نبيا يوحى إليه، وقصته تشير إلى هذا أنه كان نبيا عليه السلام، لأنه قال: وما فعلته عن أمري، وقبلها أيضا قال: فأراد ربك أن يبلغ أشده. فالصواب أنه كان نبيا يوحى إليه، أوحى الله إليه بهذه الأمور التي تخالف شريعة موسى عليه السلام لكنها توافق شريعة الخضر، ولم يكن مكلفا بشريعة موسى لكن يوحى إليه من الله تعالى. وبعض العلماء يعني يقولون إنه ربما كان عبدا صالحا وكان تابعا لنبي آخر في هذا الزمان، يعني إذ كان في تلك الأزمنة يعني يرسل أكثر من نبي، فربما كان على شريعة نبي آخر. موسى عليه السلام كان مرسلا إلى قوم مخصوصين، يعني لم يكن الأنبياء يبعثون إلى الناس كافة، وإنما كان موسى عليه السلام مبعوثا إلى القبط وإلى بني إسرائيل، إلى القبط من أهل مصر، إلى بني إسرائيل في الأساس يعني وهم قومه، وتبعا لهم القبط يعني من أهل مصر، ولم يكن مبعوثا إلى الناس كافة. فالخضر عليه السلام يعني ربما كان على شريعة نبي آخر من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولم يكن مكلفا بشريعة موسى لكن يتبع شريعة نبي آخر. هذا على فرض أنه غير نبي، لكن الرأي الصواب والراجح هو أن الخضر عليه السلام أنه كان نبيا من الأنبياء وكان يوحى إليه من الله تعالى، فالصواب أنه كان نبيا وكلف بذلك. فشيخ الإسلام رحمه الله يشير إلى بطلان قول من ظن أن الخضر أو غيره من الناس يمكن أن يكون عبدا صالحا فتسقط عنه التكاليف الشرعية، لأن أعبد الناس وأعلاهم شأنا ومنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، لم يستحلوا الحرام ولا تركوا الواجب ولا تركوا عبادة الله تعالى حتى أتاهم الإيه؟ اليقين أي الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هناك آثار في مسألة هل الخضر ما زال حيا، توجد بعض الآثار لكن في أسانيدها يعني ضعف وكذا. شيخ الإسلام رحمه الله تردد يعني في هذه المسألة، مسألة حياة الخضر، هل ما زال الخضر حيا أو مات يعني. فله فتويان يعني في مجموع الفتاوى، يعني فتوى فيها أن الخضر ما زال حي وأنه باق إلى يوم القيامة، وأنه وله فتوى أخرى يعني وهي يعني يقال إنها آخر يعني ما رجع إليه شيخ الإسلام، يعني قال إنه مات يعني، واستدل على موته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يأتي 100 عام ويبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو على ظهرها اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيقول يعني لو فرض أن الخضر يعني بقي حيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني بعد 100 عام من يعني من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يبقى على ظهر الأرض أحد كان حيا عليها يعني. فلو فرض أن الخضر كان حيا لمات مع من مات يعني فيه، والله تعالى يعني. طبعا يعني يوجد في كتب يعني الصوفية وكذا يعني ناس في القرن العاشر والحادي عشر وكذا يعني يزعمون أنهم لقوا الخضر يعني، تجد حتى في كتب الأحاديث المسلسلة مثل المناهل السلسلة للشيخ الأيوبي عبد الباقي الأيوبي، فيجيب سند يعني تجد السند يعني 4 ولا 5 ولا كذا بأن تصل إلى شخص يعني عن الخضر أنه مباشرة يعني. الناس يعني في القرن العاشر والحادي عشر وكذا يقول السيدي فلان أو كذا يقول لك لقي الخضر نعم، والخضر يعني حدثه عن النبي عليه الصلاة والسلام. بتلاقي يعني الأسانيد يعني في العادة تكون يعني 25-30 24 كذا، فتجد يعني السند بس 3-4 وبعدين فلان لقي الخضر. و عندنا شيوخ يرون واحد اسمه عبد الوهاب التاسي وهو يروي يعني خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الشيوخ بعد يعني العلماء يقولون يعني لو فرض أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم رأوا الخضر ولقوا الخضر، لو فرض يعني أنهم كانوا من الصادقين وظاهرهم الخير والصلاح وكذا يكونون لبس عليهم يعني. وطبعا عندنا احتمالين، احتمال أنه كذاب دجال يعني يختلق قصصا يعني لا أساس لها وكذا، إذا كان سيرة الشخص الذي يزعم أنه لقي الخضر سيرة يعني سيئة أو كذا، فالظاهر أنه من الكذب والاختلاق. يمكن سيرته أنه من أهل الصلاح والعبادة والاستقامة وزعم أنه رأى الخضر أو لقي الخضر، فيكون لبس عليه يعني ربما تمثل له الشيطان ولا تمثل له ليضله، ولا شخص يعني لقي أو شخص كذب عليه ولا كذا استغل يعني مثلا قلة فطنته ولا كذا، الله تعالى أعلم يعني. يعني قد يكون لا يكذب أنه رأى شخصا يعني قال له شيئا. وحتى أيضا شيخ الإسلام رحمه الله له كلام أيضا في بعض الصالحين مثلا الذي يزعم أنه رأى أشياء أو لا حقيقة لها، يقول أحيانا يحصل يعني مع كثرة الجوع، ويعني أحيانا بعضهم يكون عنده يعني يكون فيه مبالغة يعني في مسألة ترك الطعام والشراب ورياضة النفس، فيكسر السهر ويقل الطعام وكذا، فيقول أحيانا يحصل يعني توهمات يعني أو تهيؤات يعني، فيتوهم أنه رأى شيئا أو سمع صوتا أو يكون لا حقيقة له، ولكن بسبب يعني طول السهر وكثرة الجوع وكذا، فيتوهم أشياء ويتهيأ لها. لو كان يعني الشخص الصالح من باب يعني إحسان الظن، لو كان يعني كذلك نقول أنه تهيأ له أو توهم أو تمثل له شيطان ولا كذا، لكن الاحتمال الآخر أنه كذاب دجال يعني يؤلف قصصا. طيب، قال حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو العبد بمعنى العابد، فيكون يعني عابدا لله تعالى. فإذا العبد له معنى المعبد ومعنى العابد، لذلك يعني كان العبارة اللي هي في صفحة 65، وأما العبد بمعنى المعبد، يعني مش العبد بمعنى العبد، اللي في آخر المتن في صفحة 65، وأما العبد بمعنى المعبد. فالعبد يعني تأتي بمعنى العابد وتأتي بمعنى المعبد. فالعبد بمعنى المعبد، هذه العبودية العامة أو عبودية الكره التي يعني تسري على المؤمن والكافر والطائع والعاصي، وهي طاعة أوامر الله الكونية التي لا اختيار للعبد يعني في امتثالها أو تركها. والنوع الثاني العبد بمعنى العابد، وهي عبودية الاختيار أو عبودية الطوع، فيطيع أوامر الله تعالى الشرعية كأمره بالصلاة والزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو توحيد الألوهية وهو سبيل النجاة. الأول داخل في الربوبية للعبد بمعنى المعبد، وأما العبد بمعنى العابد فهذا الذي يفرد الله تعالى بالعبادة، ففيها عبادة الطوع يعني. ولهذا كان عنوان التوحيد وشعاره لا إله إلا الله، يعني ليس التوحيد أن يقول لا رب إلا الله، وإنما يقول لا إله إلا الله، لأنهم كانوا يقرون أن الله تعالى هو الرب، ولكن الإشكال عندهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لكن من رب السماوات والأرض يقرون أنه الله، لكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. والإله معناه معبود، يعني إله فعال على وزن فعال بمعنى مألوه أي معبود، يعني فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، إله بمعنى مألوه يعني معبود. ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك معبودات إيه باطلة عبدت بالباطل. قال بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. فالذين أعرضوا عن توحيد الربوبية قسمان، قسم أعرض عن عبادة الله، وقسم إيه عبد الله وعبد معه غيره، وكلاهما ضل وانحرف. فالمؤمن يعبد الله تعالى وحده ولا يعبد غيره. وأما العبد بمعنى المعبد، هذه يعني هذه صحيحة يعني بمعنى المعبد، سواء أقر بذلك أو أنكره، فتلك يشترك فيها المؤمن والكافر. إذا قر العبد بمعنى المعبد أنه تنفذ فيه أوامر الله الكونية وتقديراته، سواء أقر بذلك أم أنكره، فهذا النوع من العبودية يشترك فيه المؤمن والكافر، وهي عبودية الكره. طيب، نقف هنا إن شاء الله في كتاب العبودية، ونأخذ يعني نصف ساعة كده في منظومة القواعد الفقهية إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.